قلت هذه الألفاظ دي الاسم الإشارة كلها معرفة، لأنها وضعت لتدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. فهمنا هذا؟ جيد. النوع الثاني من هذا القسم، لأن قلنا هذا القسم الاسم المبهر شحال في الأنواع؟ زوج. اسم الإشارة الثاني الموصول، أرى الاسم الموصول. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها. هو كيدل على معين ولكن ماشي بوحده، لا بد خصو واحد الجملة أخرى، إما الجملة أو شبه الجملة. فهمنا هذا؟ وإذا قال ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة، يعني أن هذه الجملة لا بد تكون بعد منه، ما تكونش قبل منه، فلا يجوز أن تتقدم عليه، لا بد تكون بعد منه. ولذا قال تذكر بعده البتة. ما معنى البتة؟ أي قطعا ولا تتقدم. هذه الجملة أو شبه الجملة اللي كتكون قرينة في التعيين ديال الموصول ماذا تسمى؟ صلة. نقول هذا موصول وهذه صلته. ولذا كنجبروا في الإعراب، في الإعراب هذا موصول والصلة دياله كذا وكذا. فهمنا؟ هذه الجملة وتسمى صلة، وتكون ماذا؟ مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. إذن لابد هذه الأمور هذه خصت تضبط مزيانة. أولا ما هو الموصول؟ ما يدل على معين بواسطة ياش، ماشي بواسطة إشارة، هذا اسم الإشارة، ماشي بواسطة قرينة التكلم والخطاب ذاك الضمير، ماشي بدون واسطة ذاك العنم، إلا أن هذا بواسطة ياش جملة أو شبه الجملة أو شبهها. هذه الجملة أو شبه الجملة فين تذكر؟ قبل الموصول أو بعد الموصول؟ بعد الموصول. ماذا تسمى هذه الجملة أو شبه الجملة؟ ماذا تسمى؟ تسمى صلة. ماذا يشترط في هذه الجملة اللي هي صلة؟ أن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول. لا بد خص يكون فيها واحد ضمير يعود على الموصول ويكون مطابق له. إذا كان الموصول مذكر يكون هو كذلك، إذا كان الموصول مؤنث يكون هو كذلك، إذا كان الموصول يعني تثنية يكون هو كذلك، إذا كان جمع يكون هو وهكذا. غادي نجيو للمثال. نعم فهمنا، هذه قاعدة وعاد غادي ندخلوا للمثال. أيوة نعم، لا بد. وتسمى صلة وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. ثم قال وله ألفاظ، له لمن؟ للموصول. حديثنا الآن عن الموصول. وله ألفاظ معينة أيضا، كما أن الإشارة عنده ألفاظ معينة كذلك هذا الموصول عنده ألفاظ معينة، وهي يعني احنا ندخل الآن في الأمثلة، وهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. هذه هي الألفاظ الموصول مش الضمير. ما كاينش ضمير. هذا باقي ما جبناش ديك الجملة، هذا هذه عين ألفاظ عاد الآن غنركبوها. يلا عاد نبداو من الذي. فاش نبغي نتكلموا على المفرد المذكر كيف نقول؟ جاء الذي. يلا على ما نتحدثوا قولوا لي. يلا يعني اش من شخص بغيتوا نتكلموا عليه؟ جيد يا سيدي، احنا غادي نتكلموا على أسامة بن لادن. يلا. خطب الذي قهر أمريكا، ياك؟ خطب الذي قهر أمريكا. يلا عربوا لي خطب الذي قهر أمريكا. خطب فعل ماضي. الذي اسم موصول هو الفاعل، ياك؟ واسم الموصول راه مبني على السكون الذي سكلي في محل رفع. طيب جاء الذي زيد قهر قهر أمريكا، وإذا بغيت تكون نصر في الإسلام قهر أمريكا، قهر فعل ماض فيه ضمير مستتر هو الفاعل، على من يعود؟ على الذي، على الذي. جيد، أمريكا هي المفعول ديال القهرة، قهرة هو أرى المفعول، شكون المقهور؟ أمريكا. جيد، أيوة هو هذا، فهمنا؟ دابا انظر، الذي دل على معين أم لا؟ الذي دل على معين أم لا؟ شكون هذا اللي قهر أمريكا؟ معين أم مش معين؟ معين معروف هو أسامة بن لادن. إذا ما يدل على معين بواسطة، طيب إذا قلنا الذي جاء أو خطب الذي فقط، هذا واش تعين ولا تعين ولا ما تعينش؟ آه ما تعينش. إذا هو كيعين، هو يدل على معين، لكن باش بواسطة الجملة، خصك تجيب ديك الجملة عادي تعين، عادي عين. فاش تقول خطب الذي قهر أمريكا؟ تعرف الآن ولا ما تعرفش؟ تعرف. باش تعرف، باش تعرف بواسطة ماذا؟ بواسطة جملة، بواسطة جملة. شنو هي الجملة؟ هي ذي قهر أمريكا، هذه جملة ولا ماشي جملة؟ جملة فعلية. هذه الجملة فيذكرناها قبل منه ولا بعد منه؟ آه، ولذا قال وتذكر بعده البتة. هذه الجملة اش نسميها؟ صلة. إذا الذي اسم موصول، خطر أمريكا، هذه الجملة ايش؟ صلة. نقول الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أعيد الإعراب، خطب فعل ماض، خطب فعل ماض، خطب فعل ماض مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، الذي اسم موصول مبني على سكون الياء في محل رفع لأنه فاعل، الذي زيد قهر، قهر فعل ماض في حال خطب، كما تقدم في خطب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التي وضمير مستتر في قهر هو الفاعل، قهر أي هو، فهمنا؟ يلا قهر فيه ضمير مستتر هو الفاعل تقديره هو، أمريكا هو المفعول، ياك أمريكا هو المفعول. جيد، فهمنا هذا؟ الآن غنطبق القاعدة على هذه الجملة. ما هو الموصول؟ ما يدل على معين، يكون لنا هذا دل على معين أم لا؟ جيد، باش تعين، باش دل على المعين؟ بنفسه أم بواسطة؟ بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الجملة. فين الجملة عندنا؟ قهر أمريكا. جيد، فاش قلنا قهر أمريكا راه تعيننا شكون اللي قهرها. طيب بواسطة جملة أو شبهها. جيد، تذكر هذه الجملة بعده أم قبله؟ بعد. هو قوله تذكر بعده البتة. هذه الجملة اش نسميها؟ صلة. إذا الذي موصول، وعرفنا الموصول شنو هو، والجملة التي بعده التي تعينه أو يتعين بها تسمى الصلة. هذه الصلة ما يشترط فيها؟ أن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول. جيد، هذه الجملة هذه قهر أمريكا فيها ضمير ولا ما فيهاش ضمير؟ فيها ضمير، يعني في وسط قهر. أيوة، هذا الضمير كيطابق الموصول ولا ما كيطابقوش؟ كيطابقوا. الذي مفرد أم تثنية أم جمع؟ مفرد. وهو مفرد أم تثنية أم جمع؟ مفرد. هو كيطابقوا في الإفراد. الذي مذكر أم مؤنث؟ مذكر، هو مذكر أم مؤنث؟ إذا تبقوا أيضا ولا لا تبقوش؟ هذا هو قوله، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. كنقولوا فيه الضمير يعود على الموصول. فهمنا هذا ولا ما فهمناش؟ هذا هو. غادي نعطيو المثال. الضمير خصو يكون يطابق الموصول ديالو. اذا كان الموصول ديالو مفرد مذكر فحال هذا الضمير يكون كذلك، اذا كان الموصول ديالو مفرد مؤنث يكون الضمير كذلك. فحالاش يلا شمن مره غنتكلموا عليها الان؟ كفرت التي طعنت في رسول الله، كفرت التي طعنت في رسول الله. يلا كفرت فعل ماض والتاء تاء التأنيث ساكنة، كفرت كسرناها لالتقاء الساكنين، كفرت التي هو الفاعل وهو مبني على السكون في محل رفع كما تقدم في الذي، لأن اسم موصول مبني. فهمنا هذا؟ يلا نزيد. التي طعنت، طعنت فعل ماض، التاء تاء التأنيث الساكنة، وفي طعنت ضمير مستتر يعود على التي أو إلى التي تقديره هي، في رسول الله جر ومجرور يتعلق بطعنت. مفهوم؟ جيد. التي اش كنا فيه، موصول ولا مش موصول؟ ها التي موصول، ما هو الموصول؟ ما يدل على معين. هذا دل على معين ام لا؟ معروف، التي طعنت. جيد. باي واسطه عينت، يعني تعين المراد منها، يعني بالجمله طعنت، هذا جمله، بواسطه جمله. هذه الجملة بعدها أم قبلها؟ قبل الموصول أم بعد الموصول؟ ماذا تسمى هذه الجملة؟ صلة. ما لا يشترط في هذه الصلة؟ أن تكون مشتملة على ضمير. كاين ضمير ولا ما كاينش ضمير؟ كاين ضمير. هل الضمير مطابق ولا مش مطابق؟ مطابق. الذي ما هو؟ التي ما هي؟ مفرد مؤنث. هي كذلك مفرد مؤنث. هذا معنى يطابق. كذلك إذا كان الموصول للمثنى المذكر، فحالاش يعني لما نتكلم على نجوز الذكر الملاهما، خاطب اللذان قهرا أمريكا، ياك خاطب اللذان قهرا أمريكا. خاطب فعل ماض، اللذان فاعل وهو اسم موصول. جيد. قهرا، قهر فعل ماض، الفاعل ديالو فين هو؟ هو ديك الألف قهرا، تم الألف فهمنا؟ وعلى من يعود ديك الألف؟ على الموصول، والموصول مثنى، فهذا الألف التثنية. إذن كاين مطابقة ولا ما كاينش مطابقة؟ كاين مطابقة. أي نعم. كذلك تتكلم على زوجة الزوجات، مثلا زوجة الزوجات للرسول تقول، أي نعم تقول، قالت اللتان تزوجتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اللتان تزوجتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الشكل الضمير كيطابق. فهمنا؟ كيطابق الموصول. كذلك في الجمع، رأيت الذين يقاتلون أمريكا، رأيت الذين يجاهدون في سبيل الله. رأيت فعل وفاعل، الذين اسم موصول هو المفعول، لا المفعول الفاعل كاين دابا، فهمنا؟ الذين يقاتلون، يقاتلون فعل وفاعل، يقاتلون هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو هو الفاعل، والجملة صلة الموصول. هذه الصلة هذه فيها الضمير ولا ما فيهاش الضمير؟ فيها الضمير. ما هو الضمير؟ هو الكوى الجماعة يقاتلوا، على من كيعود هذا الضمير؟ على الموصول، على الذين، الذين لجماعة الذكور أم لا؟ لجماعة الذكور، كذلك الواو لجماعة الذكور، إذن فكي طبق. وهكذا في جماعة الإناث، أنا كيف تقول يلا شو من جماعة الإناث هنتكلم عليهم؟ أي وطن. فهم الدرس، فهم الدرس اللائي حضرنا أو اللاتي حضرنا، تقول اللائي وتقول اللاتي على كل حال. فهم الدرس اللائي أو اللاتي حضرنا، فهمنا؟ يلا. فهم فعل ماض، الدرس هو المفعول تقدم، اللائي أو التي هو الفاعل، هم اللي فهموا، وهو اسم موصول. أرى الجملة ديال الصلة، فيزيد فهمنا، فهم فعل ماض زيد، والنون أش يجيب الإعراب؟ نون النسوة هو الفاعل، وهو ضمير يعود على من؟ على الموصول. اللائي أو اللاتي لاش؟ هذا لجماعة الإناث أم لا؟ لجماعة الإناث. والنون لجماعة الإناث. إذن كاين مطابقة ولا ما كاينش؟ كاين مطابقة. إذن على كل حال هذه القاعدة، الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، وزيد تذكر بعده البتة، وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير زيد يطابق الموصول ويسمى عائدا. يطابق الموصول كيف؟ إذا كان الموصول مفرد مذكر كذلك الضمير، إذا كان الموصول مفرد مؤنث كذلك الضمير، إذا كان للمثنى كذلك الضمير، إذا كان لجماعة الذكور كذلك الضمير، إذا كان لجماعة الإناث كذلك الضمير، لا بد من المطابقة. فهمنا هذا؟ أيوة. إذن هذا هو النوع الثاني من القسم الثالث. قلنا القسم الثالث من المعارف أشنو هو؟ الإسنة. القسم الثالث من المعارف يشكي يعني كيضع لكم الخط، لا ما تخرجوش على الخط، مبقاوش دير الخط، راحنا ماشيين في الطريق بالمعارف. اي نعم. الاسم المبهم هكذا، هكذا عبر عليه المصنف، فهمنا؟ والاسم المبهم، الاسم المبهم قال فيه نوعان، اسم الإشارة عرفنا، اسم الموصول عرفنا، يا كلنا. الان غادي ننتقلوا للرابع، القسم الرابع من المعارف، ما هو؟ قال المحلى بالألف واللام. قال فيه المصنف والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. والشارح قال القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال، اقترنت به ماذا؟ ال، كل ال او كل الف واللام على حد سواء. فبعض العلماء يعبروا بالالف واللام، وبعضهم يعبروا باش بال، على كل حال. وهو كل اسم اقترنت به ال فافادته التعريف، يعني عرفته، اثرت فيه، عملت فيه التعريف، نحو الرجل والكتاب والغلام والجاريه. جيد. رجل بلا الف واللام كالنكره، وسياتي رجل، شمن رجل؟ ما نعرف. كتاب بلا ألف واللام نكرة، وسيأتي. كذلك غلام، كذلك جارية بلا ألف واللام نكرة، رجل من الرجال، كتاب من الكتب، غلام من الغلمان، جارية من الجاريات. لكن فاش ندخلوا عليه الألف واللام؟ نقول الرجل ذي سأل عرفاته، راه نعرف شكون هو، واش فهمنا؟ الرجل راه نعرف شكون هو، مش فهمنا هذا؟ هيا نعم. شكون اللي عرفوا هنا؟ شنو القرينة اللي عرفته؟ الألف واللام. كذلك الكتاب، نقرأ الكتاب ياك نقرأ الكتاب. بالتي سمعوا نقرأ كتابا. اش من كتاب معروف الآن ولا ما معروفش؟ يعني يدخل فيه الأجرمية ويدخل فيه الأصول ويدخل فيه التفسير ويدخل فيه بزاف ديال الكتب تدخل. لكن فاش نقول نقرأ الكتاب، الكتاب هنا شكون الكتاب المعروف؟ الكتاب المعهود عندنا الذي نقرأه الآن ما هو؟ الأجرمية أو التحفة الثانية. واش فهمنا كيف؟ الكتابة كتعرف راه كاين شي حاجة معروفة عندك واش عبرت بالألف. أما إذا كان مجهول ما معروفش ما خصكش تجيب الألف ولا. إذا كان مجهول ما معروفش شمين كتاب هو، شمين رجل هو، شمين غلام هو، زيد ما تجيبش الألف واللام. لكن إذا كان معروف عندك أش تعمل؟ تجيب الألف واللام، دخل الألف واللام. فاش دخل ديك الألف واللام راه يعني دليل على أنه معروف. فهمنا كيف؟ هذا هو. ولذا قال المحل بالألف واللام وهو كل اسم اقترنت به ال فأفدته التعريف. طيب فاش نقول حضر رجل معروف ولا لا؟ ما معروفش. حضر الرجل راه غيكون معروف عندنا فتكلمنا عليه. حضرت امرأة معروفة ولا لا؟ ما معروفاش. حضرت المرأة معروفة، وكأننا كنا ننتظر امرأة معينة فلما حضرت قلنا حضرت المرأة. فهمنا درسا معروف ولا ما معروفش؟ ما معروفش. لكن فهمنا الدرس بالالف واللام راه معروف. شفنا هكذا. فكل اسم دخلت عليه الالف واللام اثرت فيه التعريف فيكون معرفه. فهمنا هذا؟ كما يقول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين بالالف واللام هل الدين معروف ولا ما معروفش؟ معروف. الدين النصيحه بالالف واللام هل الدين معروف ولا ما معروفش؟ معروف. ودين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام معروف وهو هذا الدين. وهكذا. إذن كل اسم دخلت واقترنت به ال أي الألف واللام أثرت فيه التعريف نسميه معرفة. مفهوم هذا؟ معروف إن شاء الله تعالى. والقسم الخامس، والقسم الخامس من أقسام التعريف وهو الآخر الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة. شكون الأربعة المتقدمة؟ الضمير والعالم والمبهم والمعرف بالألف واللام صاحب الألف واللام. هذه أربعة ولا ماشي أربعة؟ إذا جبنا واحد الاسم النكرة أضفنا إلى واحد من هذه الأربعة هذه، إما ضفنا إلى الضمير أو ضفنا إلى إيش؟ إلى العالم أو ضفنا إلى المبهم أو ضفناه إلى صاحب الألف واللام. كيف غادي يصبح؟ قبل الإضافة كالنكرة، ولكن بعد ما ضفناه صبح يش؟ معرفة. حالش غلام كتاب بيت معروف هذا ولا ما معروفش؟ ما معروفش. طيب غنضيفه للضمير كتابك تعرف ولا ما تعرفش؟ أنا خاطبت واحدة معينة تعرف ولا ما تعرفش هذا الكتاب؟ من أين جاءت المعرفة؟ بإضافته للضمير. فلما كان الضمير معرفة ما أضيف إليه معرفة. غنضفوا للغائب تكلم على واحد غائب كتابه أي فلان معروف. نضيفوا لنفس المتكلم كتابي بيتي ابني مفهوم هذا؟ أرى نضيفه للعالم أمنا؟ تقول كتاب محمد أو غلام محمد معروف لما معروفش؟ معروف. نضيفه للإشارة كتاب هذا انت تشير كتاب هؤلاء مفهوم؟ نضيفه للموصول أمنا؟ كتاب الذي قهر أمريكا كتاب الذي فعل كذا وكذا مفهوم؟ نضيفه لصاحب الألف واللام. كيف نقول؟ كتاب الرجل كتاب الغلام همنا خطاب الدين خطاب الدين. هذيك الخطاب ضفته للدين خطاب الديني، فهمنا هذا؟ هذا معناه ما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. ولذا قال والخامس أو القسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف مناش من المضاف إليه، لأن ذلك الأول مضاف والثاني مضاف إليه، أي الأول أضيف إليه فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل زين وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ، فهمنا؟ أما غلامك فأضيف إلى الضمير، غلام محمد أضيف إلى العالم، غلام هذا الرجل أضيف إلى الإشارة، غلام الذي زارنا أمس أضيف إلى الموصل، غلام الأستاذ أضيف إلى صاحب الألف واللام. مفهوم هذا؟ أيوة. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد هذه الأربعة. جيد جيد. الآن نتكلم على واحد نقطة أخرى هي المراتب هذه الأقسام، شكون كيحتل المرتبة الأولى وشكون الثانية وشكون الثالثة وهكذا، ياك هذه خمسة من الأشياء من المعارف، لكن شكون كيحتل المرتبة الأولى؟ شكون رقم واحد في التعريف؟ شكون رقم ثاني في التعريف؟ شكون رقم ثالث في التعريف؟ وهكذا. على هذا غيتكلم هذه النقطة. قال وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير. نعم، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. الله، هذا كاين شي معرفة قبل منه؟ ما كاينش. أعرف المعارف اسم الجلالة، لفظ الجلالة. أعرف المعارف اسم الجلالة. ثم الدرجة الثانية ها؟ قل لي اسم الجلالة منين؟ ما تقدمناش اسم الجلالة من المعارف، ما تقدمش. هذا يدخل في العالم، هذا ليش؟ جزء من العالم، لأننا نقول كلمة الله علم على ماذا؟ على الذات العالية، علم ليش؟ الذات العالية تعين مسم... تعين ذات الله سبحانه وتعالى وخاصة به. وإذا كان أعرف المعارف هو هذا لفظ هذه اسم الجلالة. قال وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير. ثم المرتبة الثانية، المرتبة قلت الثالثة، المرتبة الأولى لفظ الجلالة، المرتبة الثانية الضمير، المرتبة الثالثة العالم، المرتبة الرابعة الإشارة، المرتبة الخامسة اسم الموصول، المرتبة السادسة المحلى بالألف واللام، يعني اللي دخلت عليه ألف واللام. جيد، شحال هذه المراتب إذن؟ ست المراتب: الجلالة، ضمير، العلام، إشارة، موصول، صاحب الألف واللام. طيب، ثم ما أضيف إلى واحد ذيك المضاف إلى واحد من هذه الأربعة، إيش من مرتبة عنده؟ إلا قال والمضاف في رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. قال لك ذيك المضاف إذا ضفنا إلى صاحب الإشارة، إلى اسم الإشارة، فهو في مرتبته، وإذا أضيف إلى الاسم الموصول فهو في مرتبته، وإذا أضيف إلى المحلى بالألف واللام فهو في مرتبته، وإذا أضيف إلى العلم فهو في مرتبته، وإذا أضيف إلى الضمير فهو في مرتبة العلم. واش فهمنا؟ والمضاف في رتبة المضاف إليه يكون لنا ما معنى في رتبته؟ أي إذا أضيف إلى العالم فهو في رتبة العالم، إذا أضيف إلى الموصول فهو في رتبة الموصول، إذا أضيف إلى الإشارة فهو في رتبة الإشارة، إذا أضيف إلى المحلى بالألف واللام فهو في رتبته، إلا صورة واحدة، إذا أضيف إلى الضمير فهو في رتبة ماذا؟ في رتبة العالم. علاش؟ لأن الضمير عنده المرتبة ديالو بوحده بعد اسم الجلالة. أعرف المعارف بعد اسم الجلالة هو الضمير. إذا بس تبقالوا هذه المرتبة بوحده، قلنا ما أضيف إلى الضمير فهو في مرتبة العلم. والله أعلم. ينزيد النكرة ولا لا؟ والله ما بقاش يا مسلمات. يا لست ما عندي، ما كل زيز مني ما قلت ولا يلا رجعوا لك التمرين اللي بقى. يلا فين ام عماد؟ يلا اللي على اليمين ديالها يقول التمرين هكذا: ضع نعتا مناسبا في كل مكان من الامكنه الخاليه من الامثنه الاتيه واضبطه بالشكل. يلا الطالب، احسنت. شكون هذه؟ نورا، نورك الله. زيد، ام ابراهيم، ياك النعت هذا نعت حقيقي ولا نعت سبابي؟ ما هو النعت الحقيقي؟ في كم يتبع منعته؟ اذكرها او اذكريها.